من وسائل الشرك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اما دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر لهم هذه بدعه شركيه يكون صاحبها كافرا كفرا اكبر. ولا زعم انه جاهل، لان هذا امر معروف من الدين بالضروره، معروف بين المسلمين، وهو كافر بذلك، فعليه التوبه الى الله من ذلك. يستفاد فان تاب الا قتل من ولي الامر الحاكم الشرعي. وهناك بدع كثيره، في بدعة المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره، ومن بدعة ليلة الإسراء والمعراج 27 رجل احتفال بها، هذه بدعة أيضا عملية منكرة لا تجوز، ولكن ليس من الشرك الأكبر إلا إذا كان فيها شرك، إذا كان في المولد أو في الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستغاثة به يكون شرك أكبر. أما إذا كان مجرد احتفال على أكل والشرب والقهوة والشاي ولا فيه دعاء ولا استغاثة بالنبي فهذه بدعة منكرة. لم نعرفها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا في ديننا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس على أمره رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور فإن كل رجع محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة هي الشيء المحدث في الدين اللي يحدثه الناس يتقربون إلى الله، والله والرسول ما شرعه، ما شرعه الله ولا رسوله، يسمى بدعة. مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بمولد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسين أو غيرهم، أو الاحتفال بمولد أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الست نفيسة أو الست سيد أو ما أشبه ذلك، كلها بدع منكرة ولا تجوز، ومن وسائل الشرك نعوذ بالله. بعض الناس في المولد يشرك بالله، في مولد النبي يدعو النبي ويستغيث به، هذا الشرك الأكبر. وبعضهم مولد علي يستغيث بعلي ويستغيث به وينظر له ويدعوه من دون الله، هذا الشرك الأكبر. هكذا في الموالد الأخرى يدعو صاحب المولد يستغيثون به، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله. ربنا يقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه: ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي على النواة حقة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، يعني الأموات والأصنام ونحوهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا له. ما عندهم قدرة يعطونك ما طلبت، ويوم القيامة يكفرون بشركهم. سمى شرك، سمى دعاءهم واستغاثة به الشرك الأكبر، ويوم يكون شركهم، والشرك إذا أطلق هو الأكبر. وقال سبحانه في آخر سورة المؤمنون: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح العالمون. وسمى دعاة غير الله من الأموات والأشجار والأحجار سماه كفرة، فإنه لا يفلح العالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على دعاة القبور والأموات والاستغاثة بهم، حكم عليهم بأنهم كفار، قاتلهم، قاتلها الطائف الذي يدعون اللات ويعبدون اللات وهو قبر أو صحرة يعبدونها، لأن كان يذكر عليها السويس. وقاتل عباد الشجر عند عباد العزة وعباد الحجر وعباد المناة حتى يدعوا ذلك، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يدعوا الشرك ويتبرأوا منه. وهكذا سائر البدع إن كان فيها دعاء غير الله والاستغاثة غير الله والدنيا غير الله صارت شركا أكبر، وإن كان مجرد عمل ما شرعه الله يكون بدعة دون الشرك منكرة. من هذا الصلاة عند القبور، من يصلي عنده يقول لعلها أفضل، وفي المقبرة يصلي في المقبرة يقول لعلها أفضل، هذا بدعة من وسائل الشرك. وهكذا يجلس عند القبور للدعاء، فهم الدعاء أفضل عند القبور للدعاء بدعة، كما يقول بعضهم نويت أن أصلي لله 4 ركعات أو 3 ركعات بدعة عندي تلفظ بالنية، إذا قال للصلاة ينوي بقلبه يكفي، ينوي بقلبه ثم قال الظهر العصر المغرب العشاء ما قال جمع الشعرات، لكن ينوي بقلبه يكفي. أما أن يقول بعد وقوف نويت أن أصلي لله 4 ركعات عند الظهر والعصر أو 3 ركعات عند المغرب أو 2 ركعات عند الفجر أو الجمعة، هذه بدعة، وكما يفعله ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولكن تقف خاشعا ناويا بقلبك الصلاة والحمد لله، فلا حاجة أن تقول نويت أن أصلي كذا وكذا أو نويت أن أطوف أو أسعى، بل تأتي بنية الطواف أو تبدأ بالحجر الأسود ناوي للطواف، وعند السعي كذلك تبدأ بالصفا ناوي للسعي يكفي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أفتونا في صلاة الضحى في عدد ركعاتها وعن القراءة فيها والساعة التي تؤدى فيها، وهل لها تسبيحا وتهليل؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى ركعتها ومثلات صلاة 4 أو أكثر كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة ركعتي الضحى، وأوصى أبا الدرداء كذلك صلاة الضحى، وقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من الصدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تهليل صدقة، وكل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، رواه مسلم الصحيح، يدل على عظم الفائدة في هاتين ركعتين. وإذا صلى تسليمتين 4 ركعات أو 3 تسليمات 6 ركعات أو 4 تسليمات 8 ركعات كله طيب. ولو صلى أكثر صلى 10 20 30 يسلم كل شيء كله طيب. فالضحى كلها محل صلاة حتى تقف الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي 4 قد يزيد، والعائشة رضي الله عنها كان النبي يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، وفي يوم فتح مكة صلى 8 ركعات كان من كل ذنبين عليه الصلاة والسلام، ولو صلى أكثر فلا بأس كله طيب، إلا إذا وقفت الشمس يمسك قرب الظهر قبل الظهر ساعة أو ساعة عند وسط الشمس، يتوسط في كبد السماء قبل أن تميل المغرب، هذا هو وقت النام وقت الوقوف، ثم يتوسط هذا السماء قبل أن تميل المغرب، يعني ذكر لا يصلي إلا ذوات الأسباب، كان يكون المسجد دخل قبل الظهر صلي تحية المسجد، أو طاف قبل الظهر من مكة من كعبة صلي تحية المسجد بالطواف، أو كسرت الشمس وبين الظهر يصلي صلاة الكسوف، أو بعد العصر يصلي صلاة الكسوف، يعني هم ذوات الأسباب، وليس لها قراءة مخصوصة، يقرأ ما تيسر، يقرأ فيها ذاتها ما تيسر لها والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن التسبيح والتهليل، هل لها تسبيح والتهليل؟ يسبح الركوع إلى رب العالمين. نعم. السجود إلى رب العالمين. نعم. أما بعدها لا شيء مصر. بارك الله فيكم. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نعم. نعم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.